الأخ كتب الحديث وقال أنه في سنن أبي داود ويسأل عن صحته، أنا ما يحضر كلام فيه، إذا ثبت أنه في سنن أبي داود فينظر في سنده وينظر كلام أهل العلم على هذا الحديث تصحيحا أو تضعيفا. ومن حيث الجملة يعني سنن أبي داود تلي يعني الكتب الستة هكذا ترتيب، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فسنن أبي داود تلي صحيح مسلم. وشرط أبو داود يعني يقول إنه يبين إذا كان فيه ضعف، وما سكت عنه فهو مقبول عنده أو نحو هذا الكلام. فعلى كل حال ينظر فيه، أنا ما يحضرني الحكم عليه، وإذا ثبت أنه في سنن أبي داود فالحمد لله يعني يراجع وينظر كلام أهل العلم وينظر في سنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم أيضا ألقى هذا يعني يكون موقوف على لا بل رفعه عمر إذا صح. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه، قال من جاء أعرابي إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فسأله عمر من أين، قال من عنزة، فقال عمر الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينعى عليهم منصورون بإذن الله وسوف ينصر الإسلام بهم، يعني هذا من مناقبهم إذا صح، نعم من مناقب هذه القبيلة، والقبائل لهم مناقب، يعني بعض القبائل لهم مناقب ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا فيما يرضيه، والأمر يعود إلى قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهل تلاوة القرآن في المسجد النبوي تدخل في الفضيلة في قوله عليه الصلاة والسلام الذي يتعلم فيه علما كان كالمجاهد في سبيل الله؟ والذي أعرف أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وطلب العلم جهاد ما في شك، وهو يبدأ به قبل الجهاد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وتلاوة القرآن يعني من جاء إلى المسجد ويقرأ فيه القرآن لا شك أنه على خير، وخير له كل آية خير له من كومة يعني ناقة عليها سنامها، وآيتين خير من كوماوين، وعدد ما يحفظ خير من أعدادها من الإبل كما ورد في ذلك. أي نعم. وما من شك أن الذي يجاهد نفسه على طلب العلم النافع أنه مجاهد بنية صادقة، أما إذا كان يريد أن يتعلم ليقال عالم فهذا من أول من تشعر بهم جهنم والعياذ بالله. إنما الأعمال بالنيات. وعليكم ها طالب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة إذا مات وهو يطلب العلم الشرعي، سهل الله له بطلبه العلم طريقا إلى الجنة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في بلادنا لا تقام الحد، فإذا زنى الشاب بالمرأة فهل يحل أن يتزوجها بعد التوبة؟ إذا تابت توبة النصوح، وتاب هو توبة النصوح، أي نعم، مع أنه غالبا قد لا ينجح، يكون في نفسه يستغل الشيطان يعني هذه الحادثة ويوسوس له، وربما لا يثق بها ولا تثق به. لكن إذا تابت، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا تاب كذلك التوبة تجب ما قبلها، لابد من التوبة. لابد من التوبة وصدق التوبة. والله أعلم بمن تاب من يصدق في توبته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ما يقال أن هناك تحرج من التملك إيش للسكن في المدينة، هل هذا صحيح؟ ما أدري، أي حد حيث أن أراضي المدينة ملك لبيت المال المسلم، من يقول هذا يا أخي؟ ما أدري. أكل حال ما في بأس، الصحابة كانت لهم بيوت وتملكوا بيوت وما هذا يعني بيوت مكة، يعني الكلام في بيوت مكة هل هي يعني يصح تملكها أم أنها للحاج يعني والمكان لمن سبق، والصحيح أنها تمتلك وتؤجر ولا مانع من ذلك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من المخاطب؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على كل حال هو عبد الله ورسوله يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة، إلا أنه حينما تؤكد صفته بأنه كلمة الله وروح منه لرفع الشبهة، شبهة اليهود أو شبهة النصارى في عيسى، فالنصارى قالوا هو ابن الله واليهود قالوا هو ابن بغي. أي نعم، فهذا لرفع ما يتوهم. نعم، لرفع، لأنه أيضا اختص بأنه كان من أنثى بلا ذكر، بلا ذكر، أما أبوه آباء أمه، آباء أمه هم آباؤه. أي نعم، لكن قل بلا ذكر، يعني شوف هم القسمة هكذا، آدم يعني كان بكن من غير ذكر ولا أنثى، وحواء كانت من ذكر بلا أنثى، وعيسى كان بأمر الله من أنثى بلا ذكر، وسائر الخلق من أنثى وذكر، والقدرة واحدة، قدرة الله عز وجل في هذا واحدة، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. كفارة يمين حق 10 مساكين طعام 10 مساكين، أي 10، إذا كان الواحد ما بيقدر يعطي لهم الطعام إيش يعطي لهم فلوس كل واحد؟ يكسوهم يكسوهم يكسوهم، ما يعطيهم فلوس، يعطيهم طعام أو يكسوهم. إذا ما قدر يصوم 3 أيام. جزاك الله ألف خير. يقول اتصل بي زميلي وقال لي أنا صائم الأيام البيض واليوم خرجت مع أقاربي فهل أفطر؟ قلت له أفطر ولا شيء عليك. تجين بعد ما تفتيه خلاص. على كل حال هو ما دام يصوم نافلة، فالذي يصوم نافلة أمير نفسه. أي نعم، بس العجيب يعني ما دام أفتيته خلاص. لا لا لا ما لا يتخل. الذي يصوم نفلا هو أمير نفسه، ليس واجبا في الأصل. أي نعم، ليس واجبا في الأصل. بارك الله فيك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأنت كذلك الله على الطاعة، نحن وأنت. الله يبارك. بارك الله فيك إن شاء الله. زينك مرات.